الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه ولا إله إلا الله لا إله إلا الله في الأرض والسماوات وسبحان الله سبحان من زكت من خشيته العيون وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسول الله. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام وارزقنا يا ربنا في جواره حسن الختام. يسعدها أن تقدم للمسلمين في كل مكان. إن الذين Well, Thank you.